بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى هذه هي الحلقة الأولى في سلسلة الدعوات النبوية الصحيحة، يعني الأدعية النبوية التي وردت في السنة وكانت في الصحيحين البخاري ومسلم، أو صححها بعض أهل العلم الثقات. ونبدأ بهذا الدعاء المهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 6363. وهناك رواية أخرى أخرجها النسائي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. أخرجه النسائي برقم 5450 وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. يبقى في رواية البخاري كان يسمعه يكثر أن يقول هذه الدعوات، وفي رواية النسائي قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن. وده يدل أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو بهذه الدعوات الكريمة. طيب، هنا استعاد سيدنا النبي من 8 أشياء: الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي صحيح مسلم رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يستعيذ من الهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. فهذه 4 أشياء إذا اعتبرنا الهرم والأرذل العمر بمعنى واحد تقريبا، فأربعة وثمانية، فهذه 12 شيئا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني رحمه الله تعالى أحد شراح البخاري: هذا الحديث من جوامع الكلم. يبقى هذا الحديث من جوامع كلم سيدنا النبي، يعني كلمات قليلة احتوت معاني كثيرة جدا. قوله اللهم يعني يا الله، فالميم التي في آخر الله هنا يعني اللهم تعويض عن حرف النداء يعني يا الله. إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك يعني اللهم إني ألتجئ إليك وألوذ وأعتصم بك. هذا معنى مهم. يبقى الاستعاذة لها معنى اللجوء بالله عز وجل والاعتصام به من الشيء الذي تخاف منه أو الذي تستعيذ منه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يعني الهم والحزن كلاهما مكروه يقع على القلب، يعني حاجة يكرهها القلب، ولكن الهم يكون على شيء متوقع في المستقبل، مثلا دين سيحل في وقت قريب وهذا المديون المسكين ليس معه ما يقضي به دينه. أما الحزن وهو معنى الحزن، يعني الحزن الحزن بمعنى واحد، فهو مكروه يقع على القلب ولكن في الماضي. مثلا واحد توفى له حبيب فهو حزين عليه جدا، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذين الشيئين من الهم والحزن. وإحنا قلنا في الحلقة 6 من حلقات أدعية فك الكرب الصحيحة إن موضوع الهم والحزن ده شيء خطير جدا، وكم من ميت مات بسبب كثرة الهم أو بسبب الحزن الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: والعجز والكسل، يعني وأعوذ بك من العجز والكسل. والعجز هو عكس الاقتدار، يعني القصور عن فعل الشيء. هذا الإنسان العاجز عن فعل كذا، يعني لا يقتدر أو لا يقدر على فعل هذا الشيء. أما الكسل هو التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة والداعي. يعني مثلا واحد ما شاء الله كويس، لا ينقصه عقل أو صحة، لا يذاكر دروسه كسلا، ولكنه يقدر على ذلك ولديه الداعي لذلك، أنه سيمتحن في آخر العام أو في آخر الفصل الدراسي وهكذا. فهذا كسل عكس العجز. العجز قد يكون إنسان مسكين مريض لا يستطيع المذاكرة وهكذا. وأعوذ بك من البخل والجبن. البخل والجبن شيئان معروفان مشهوران، والبخل عكس الكرم، والجبن هو عكس الشجاعة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل والجبن، وهذا يدلك على مدى رذالة أو سوء هذين الخلقين، خلق الجبن وخلق البخل. قال صلى الله عليه وسلم: وضلع الدين وغلبة الرجال، يعني أعوذ بك يا ربي من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين، الضلع في اللغة بفتح اللام هو الإعوجاج، يعني أعوذ بك من إعوجاج الدين. يعني إيه إعوجاج الدين؟ يعني ثقل الدين، الدين لما يبقى تقيل على صاحبه كأنه بيميل بصاحبه عن الاستواء، كأن كده لو واحد شايل حاجة تقيلة مايل وهو شايلها. فده تمثيل بلاغي جميل. فكأن المديون مسكين كأنه ماشي معوج، أو كأنه بيعوج بسبب هذا الدين الثقيل الذي أثقله وجعله معوجا. قال صلى الله عليه وسلم: غلبة الرجال، أي شدة تسلطهم بغير حق. فكم من إنسان التف حوله بعض الرجال الأقوياء ذو السلطة أو ذو المال أو ذو القوة، وظلموه وتسلطوا عليه وهكذا. وقال في رواية مسلم: والهرم، يعني أعوذ بك من الهرم. والهرم هو كبر السن الذي يؤدي إلى تساقط القوى، وإنما استعاد منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. يعني الهرم نقول عليها دلوقتي الشيخوخة. هل سمعت أن إنسانا أخذ دواء فأصبح شابا وما بقاش عنده شيخوخة ولا حاجة؟ مفيش. وفي رواية أخرى: وأرذل العمر. وأرذل العمر هي آخر العمر في حال الهرم والخوف والعجز والضعف وذهاب العقل. والأرذل معناه هو الرديء من كل شيء، يعني أرذل كل شيء هو الرديء منه. فبعض العلماء يقولون الهرم وأرذل العمر بمعنى واحد، وبعض العلماء يقولون الهرم مرحلة قبل أرذل العمر، يعني كبر ولكن ليس إلى مرحلة أرذل العمر. وقال: ومن فتنة المحيا والممات، يعني وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا، الفتنة تأتي بعدة معاني، ولكنها مادة فتنة أصلها تدل على الاختبار والامتحان. فتن فلان فلانا، أي اختبره أو امتحنه. وتأتي أحيانا في معنى إذا كان الاختبار هذا يخرج إلى المكروه. وأعوذ بك من فتنتي، يعني من اختبار المحيا. قال بعض أهل العلم: هو ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدنيا وبشواتها والجهالات، أو هي الابتلاء مع زوال الصبر. يبقى فتنة المحيا يعني فتن التي تكون في أثناء حياتك، سواء بقى كانت فتنة الدنيا وشهواتها وجهالتها، أو هي الابتلاء مع زوال الصبر، أعوذ بالله من ذلك. والممات، يعني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. وهي ما يفتن، أي ما يختبر به المرء عند الموت. يبقى الامتحان اللي انت هتمتحن به عند الموت دي فتنة، أو المراد فتنة القبر، يعني سؤال الملكين منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى استعاذ من فتنة القبر ومن عذاب القبر. ففتنة القبر شيء غير عذاب القبر، فتنة القبر السؤال نفسه، فتنة نفسها الاختبار نفسه الذي سيختبرك به الله عز وجل في القبر بسؤال الملكين منكر ونكير. وموضوع فتنة القبر ما يترتب عليه من النعيم للمؤمن الطائع أو من العذاب للكافر، هذا وردت به أحاديث تبلغ التواتر لا شك في ذلك. فهذا دعاء من جوامع الكلم فأكثر منه يا أخي الحبيب، لعل الله عز وجل أن يقيك من الهم ومن الحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ومن الحرم ومن أرذل العمر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.